إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وفيهم يقول الله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وفيهم يقول الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال السدي: إن أقواما أظهروا الإسلام عند مقدم النبي عليه السلام إلى المدينة ثم نافقوا، إن أقواما أظهروا الإسلام عند مقدم النبي عليه السلام إلى المدينة ثم نافقوا، ففيهم أنزل الله تعالى قوله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم ضرب الله تبارك وتعالى لهم المثل زيادة في كشف عوراتهم وهتك أسرارهم حتى يعرفهم المؤمنون الصادقون فيكونون منهم على حذر. فقال سبحانه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. والمعنى أن الله تبارك وتعالى مثل المنافقين بأقوام مسافرين في ليلة سوداء مظلمة شديدة البرد كثيرة المطر، فاستوقد هؤلاء المسافرون في تلك الليلة نارا يستدفئون بها ويبصرون بها الطريق ويعرفون بها ما حولهم. فلما أضاءت النار التي استوقدوها ما حولهم من الطريق وعرفوا ما يتقون منها من المنحنيات والدواب والهوام وسائر ما يتقيه الماشي في طريقه، أطفئت هذه الأنوار فقاموا حيارى في ظلمة أشد من الظلمة الأولى. إمام الجنيد رحمة الله عليه، إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي، لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلف. وقال بعض العارفين: الطرق إلى الله كلها مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم آيس الله تعالى في الظلمات أبدا. ولذلك مثلا كنا قبل 30 عاما لا نعرف الكهرباء ولا نعرف نورها، وكنا نعيش في ظلمة بالليل، ومع ذلك كانت الحياة سلسة طبيعية، وكنا نغدو ونروح حيث شئنا. أما اليوم وقد من الله علينا بالكهرباء وعرفنا النور، أمسينا إذا انقطعت الكهرباء وغاب النور في حرج شديد من حرماننا من هذا النور. قال الرازي: وهذا التشبيه في نهاية الصحة، فإنهم لما آمنوا أولا أضاء الإيمان قلوبهم، فلما نافقوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال أبو حيان: وقد ذكروا للمثلين أو للمثل للمشبه به والمشبه وجوها من المماثلة، منها أن مستوقد النار إنما يدفع بنورها عن نفسه الأذى، فإذا انطفأت النار وذهب نورها وصل إليه ذلك الأذى الذي كان يتقيه بنور النار. وكذلك المنافقون أسلموا فحقنوا دماءهم وأموالهم، ثم كفروا فأباحوا بالكفر الثاني دماءهم وأموالهم. ومنها أن مستوقد النار يهتدي بها في طريقه، فإذا أطفئت الأنوار ضل الطريق. وكذلك المنافق يهتدي بنور الإيمان، فإذا أبطل الكفر ذهب نور الإيمان عنه وضل الطريق الموصلة إلى الله عز وجل. ومنها أن مستوقد النار لا بد أن يستديم نورها بإمدادها بالحطب الدائم، فإذا هو أمسك الحطب عنها أطفئت أنوارها. وكذلك من أظهر الإسلام لا بد كي يستديم نور الإيمان أن يقيم على الإيمان وأن يستمر عليه، فإذا هو كفر بعد إيمانه انقطع نور الإيمان من قلبه. فهذه وجوه المماثلة بين المشبه والمشبه به. المشبه به هذا هو المذكور من الظلمات بالليل، والمراد من الظلمات الحسية ظلمة الليل وظلمة المطر وظلمة السحاب، والمراد من الظلمات المعنوية في المشبه ظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة الحيرة والتردد وجهل الحال والمآل. فهذا هو مثل من أظهر الإسلام أولا ثم أبطن الكفر، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وفي الآية أسرار، منها أن الله تعالى قال: ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب نورهم. في الآية أسرار، منها أن الله تعالى قال: ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب نورهم. وفي ذلك إشارة إلى حرمانهم من معية الله تعالى الخاصة بالمؤمنين المذكورة في مثل قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وفي مثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلما ذهب الله بنورهم لم يبق عندهم ولم يبق معهم، فلم يبق لهم نصيب من قوله تعالى: إن الله معنا. فالكافرون ليس لهم نصيب من معية الله الخاصة بالمؤمنين، والتي مقتضاها التثبيت والربط والنصر والظفر والغلبة والتمكين. هذه هي المعية الخاصة التي تكون للمؤمنين وحدهم دون غيرهم. أما المنافقون الذين أظهروا الإسلام ثم أبطلوا الكفر ذهب الله بنورهم فلم يبق عندهم ولم يبق معهم ولم يكن لهم نصيب من قول الله تعالى: إن الله معنا. ومن أسرار هذه الآية أن الله تبارك وتعالى وحد النور وجمع الظلمات. من أسرار الآية أن الله تعالى وحد النور وجمع الظلمات، فقال سبحانه: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. وكثيرا ما يفرض الله الباطل، ما يفرض الله الحق ويجمع الباطل، وذلك في مثل قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وفي مثل قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فيفرض الحق ويجمع الباطل. ذلك أن السبيل الموصلة إلى الله تبارك وتعالى سبيل واحدة، وأما الباطل فسبله كثيرة متعددة متشعبة، وليس ثم طريق توصل إلى الله عز وجل إلا طريق عبادتي وحده بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالأهواء ولا بالبدع، لا بالأهواء ولا بالبدع. فالهوى لا يوصل إلى الله عز وجل، والبدع لا توصل إلى الله عز وجل، إنما يوصل إلى الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإخلاص النية لله عز وجل. فلا سبيل للوصول من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سبيل للوصول من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام الجنيد رحمة الله عليه: إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلف. وقال بعض العارفين: الطرق إلى الله كلها مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم آيس الله تعالى المؤمنين من إيمان المنافقين وقطع أمالهم ورجاءهم في ذلك، فقال عن المنافقين: صم بكم عمي. ومعلوم أنه كان للقوم أسماع وأبصار وأفئدة، كما قال تعالى: ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. ولكن القوم عطلوا هذه الحواس عن وظائفها ولم ينتفعوا بها، فلما لم ينتفعوا بها كان وجودها كعدمها، ولذلك قال: صم بكم عم، مع أن لهم أسماعا وأبصارا وأفئدة، ولكنها أسماع وأبصار وأفئدة معطلة عن وظائفها، كما قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فلما لم ينتفعوا بهذه الحواس كانوا كعادميها، فقال تعالى: صم بكم عم، فهم لا يرجعون، فهم لا يرجعون عن النفاق إلى الإخلاص، ولا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان، ولا يرجعون عن الضلالة إلى الهدى، إنما صم بكم عم فهم لا يرجعون، جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولما كان الكفار قسمين، ولما كان المنافقون قسمين، منافقون خلص وحيارى مترددون، ف فإن الله تبارك وتعالى ضرب المثل الأول للعالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، هكذا عرفنا مثل الإيمان ومثل الكفر ومثل النفاق، ولكل النار يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الصيب هو المطر، الصيب هو المطر. ضرب الله تعالى للهدى والعلم الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم بالمطر، وذلك لأن المطر حياة الأبدان والعلم والهدى حياة الجنان. بالعلم والهدى تحيا القلوب وبالمطر تحيا الأبدان، فلما كانت بينهما هذه الوجوه من الشبه ضرب الله المطر مثلا للعلم والهدى فقال أو كصيب من السماء. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها عجاج أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكان أصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى فنفع الله به أقواما وحرم منه آخرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصيب هو المطر، والظلمات أو كصيب من السماء فيه ظلمات وهي ظلمات الليل وظلمات السحاب وظلمات المطر ورعد وبرق وهما معروفان، يكاد البرق يخطف أبصاره من شدته ويذهب بها سريعا كلما أضاء البرق لهم الطريق مشوا وإذا أظلم عليهم قاموا، وهم مع ذلك يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والأذن لا تتحمل أمله من أصبع، ولكنه من شدة الحذر والخوف يحاولون أن يجعلوا أصابعهم كلها في آذانهم، وما ذلك بنافعهم شيئا ولا بدافع عنهم من عذاب الله شيئا. ولذا قال تعالى والله محيط بالكافرين أي مهلكهم، كما قال يعقوب لبنيه وقد طلبوا منه أن يرسلوا معهم أخاهم لأبيهم بنيامين شقيق يوسف، فقال يعقوب عليه السلام لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم يعني فتهلكوا جميعا. فالمسافرون في الليلة المظلمة ذات المطر الكثير والصواعق والرعد والبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم رجاء أن ينفعهم ذلك وما هو بنافعهم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لأنه إنما وهبهم السمع ليسمعوا به آياته المقروءة، وإنما وهبهم البصر ليبصروا به آياته المنظورة في السماء والأرض وفي أنفسهم، فلما عموا عن رؤية الآيات المنظورة وصموا عن رؤية الآيات المسموعة لم تعد للأسماع والأبصار فائدة من وجودها. ولذا قال: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبين المشبه والمشبه به وجوه من المماثلة، منها أن المطر نافع، ولكن إذا نزل بهذه الصورة ومع هذه الأحوال من الرعد والبر والصواعق ذهب نفعه. وكذلك الإيمان نافع بشرط أن يصحبه الإخلاص، فإذا فقد الإخلاص وصاحبه النفاق فليس بنافع. ومنها أن المسافرين في الليلة كثيرة البر كثيرة المطر كثيرة الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يظنون بذلك أنها تدفع عنهم الموت وتنجيهم من هذه المصائب. والمنافقون كذلك أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، وظنوا أن إظهار الإسلام نافعهم وليس كذلك. ومنها أن المسافرين إذا جعلوا أصابعهم في آذانهم فنفعهم ذلك ودفع عنهم الموت الآن وفي ذلك الوقت، فإن الموت ملاقيهم ولا بد بعد ذلك. وكذلك المنافقون إذا أظهروا الإسلام فنفعهم في الدنيا بحقن دمائهم وعصمة أموالهم، فإن النفاق لا ينفعهم في الآخرة ولا ينجيهم من عذاب الله تبارك وتعالى. ومنها أن المنافقين أن المسافرين في الليلة الظلماء كلما أضاء لهم البر مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. وكذلك المنافقون يدخلون في الإيمان إذا كان فيه مصلحة وتحقيق منفعة، وإذا أصابت المؤمنين بأساء أو ضراء تركوهم وذهبوا إلى الكافرين وقالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بالمؤمنين في قولنا إنا معكم، وهذا يضرهم ولا ينفعهم أيضا. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هكذا عرفنا مثل الإيمان ومثل الكفر ومثل النفاق، ولكل من هذه الثلاثة أهلون من الناس، للإيمان أهله، وللكفر أهله، وللنفاق أهله. وهكذا جعل الله تعالى الناس في سورة البقرة، فتحدث في 4 آيات من أولها عن المؤمنين، ثم تحدث في 2 آيات بعد ذلك عن الكافرين، ثم تحدث بعد ذلك في 13 آية عن المنافقين. وإنما أكثر الله تعالى من الحديث عن المنافقين لأن المنافقين أشد خطرا على المؤمنين من الكافرين الذين أظهروا الكفر، إذ أنهم يلبسون لباسنا ويظهرون بمظهرنا ويتحدثون بلساننا، وليسوا منا ولا معنا بل هم علينا. فالله سبحانه وتعالى أكثر من الحديث عنه حتى يكشف أسرارهم ويفضحهم على الملأ، فيكون المؤمنون منهم على حذر، كما قال الله تعالى لنبيه: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالناس ثلاثة أقسام: مؤمنون وكافرون ومنافقون. والمؤمنون قسمان: مقربون وأبرار. ذكر الله تعالى ذلك في أول سورة الواقعة وفي آخرها وفي سورة الإنسان وسورة المطففين. والكفار قسمان: أئمة دعاة وتابعون مقلدة، وقد ذكر الله ذلك في سورتي الحج والنور. والمنافقون قسمان: منافقون خلص وحيارى مترددون. هذه أصناف الناس وطوائفهم، فلينظر امرؤ من أي الأصناف هو، أم من السابقين المقربين، أم من الأبرار المقتصدين، أم من المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وليعلم من ينافق أن النفاق إن نفعه في الدنيا فلن ينفعه في الآخرة، وهو غالبا لا ينفع في الدنيا. فغالبا معه إياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وسرنا وعلانيتنا، ورزقنا وإياكم اتباع سنة نبينا وجعلنا من محييها والداعين إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.